بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة جميلة إن شاء الله النهاردة من بيوت منورة. النهاردة الحلقة أنا عايزة الأمهات تبقى قاعدة وجايبة أولادها. يعني هنبتدي من 5 سنين هنعمل حاجة تحفة جدا، وطبعا معانا مرحلة إعدادي وثانوي وجامعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع إزاي أذاكر. لا طبعا يا أستاذة اللي ذاكر ذاكر خلاص واللي نفع نفع والكلام اللي بنسمعه. لا، إزاي أفتكر ليلة الامتحان ويبقى عندي منهجية أو استراتيجية معينة بحيث افتكر الحاجات اللي انا يعني قريتها رب والحاجات اللي انا علمت عليها ليلة الامتحان. كلام النهاردة هيكون موجه طبعا لابنائنا الطلاب والامهات اللي ولادهم صغيرين. تسمع وتركزي معايا وتقعديهم عشان هنعمل تمرين تحفة جدا النهاردة مع بعض، ندعو الله سبحانه وتعالى انه ينفع على الهوى. ازاي نستفيد مع بعض ونطبق ويطبقوا هم من الصغر عشان يتعودوا لما يكبروا تبقى الدنيا دماغهم مستسلمة على كده. عايزين نقول اول وصايا النهاردة، مجموعة وصايا كده للناس اللي بتذاكر واللي امتحاناتها كمان اسبوع وهنقدر نجمع. انا عايز اقول لكم ان حاجه تحفه جدا جدا النهارده، ازاي هنكتشف ان ممكن دماغنا تستوعب عدد من المعلومات انت ذات نفسك ما كنتش مصدق ان انا ايه ده، هو انا بعرف افتكر كده، هو انا ذاكرتي جميله كده. معظم الاسئله اللي بتيجي او يجي مثلا يقول لك ايه مش فاكر، والله قريت، بصي قريت وذاكرت وحفظت وكررت. وهنشوف موضوع قاعده التكرير النهارده ان شاء الله نشتغل مع بعض النهارده كلها حاجات عمليه. يلا نبتدي بسم الله. اول قاعده عايزه اوصي بيها اسمها قاعده التظبيط. يعني ايه قاعده التظبيط؟ بقول لك قبل ما اظبط الشغل او قبل ما اشتغل لازم اظبط الشغل اللي حواليا. يعني قبل ما اذاكر لازم اظبط مكان المذاكره، والتظبيط للمذاكره ده عايزه اقول لك ان هو اهم من المذاكره ذات نفسي. اعداد نفسي، تهيئه، ايه الوصايا اللي اعملها قبل ما ابتدي في المذاكره. بصوا اول حاجه واول وصيه، اول حاجه نبعد عن المشتتات. يعني ادرس بعيد عن الموبايل، الموبايل مقفول يا جماعه والواي فاي مقفول. ابعد عن الحكاية، وما بقاش قاعده في جلسه بقى الاهل والاخوات والحكاوي اللي بتحصل في وسط اصحابي ولا على القهوه والدنيا هيصه وزنبلطه حواليا وانا عماله ايه ده بذاكر، انا بذاكر فين وابوي اتصل، انا قاعد على القهوه والله مع اصحابي بذاكر. طبعا كل دي مشتتات. ببعد عن اي حاجه تشتتك انك تذاكر، وان انا اهيئ المكان بجد ان انا قاعده بذاكر. بلاش نتقل في الاكل، دي تاني وصيه، بلاش اتقل في الاكل قبل المذاكره. ممكن يكون وجبه خفيفه ما فيهاش دي، لو انا باكل حاجه فيها دي او كربوهيدرات المفروض قبليها قبل المذاكره بساعتين. طيب ابعد عن السكريات تماما، ساعه انا راح اذاكر فاقوم جايه واكله لا لا ابعد عن السكريات. خلينا في الميه العاديه، وفي البريك ناخد استراحه عصير بس يكون عصير فريش بدون ايه بدون سكر. المكان، تهيئه المكان، المكان يكون نظيف مترتب، وطبعا حسب كل شخصيه. يعني الاضاءه، شوف شكل الاضاءه بيبقى عامله ازاي، الاضاءه البيضاء بلاش الاضاءه الصفراء، او اركز السبوت بتاع اضاءه مثلا من اباجوره معينه. هذاكر على المكتب ولا على السرير؟ اذاكر على المكتب ولا على السرير دي بتختلف، على السرير كله هينام ماشي لا، وهبقى نشيطه جدا وحاطه الكتب ومنظمه، هي نص ساعه بص تلاقي اتغطيتي بقى وكملي مذاكره ان شاء الله وانت تحت البطانيه. لكن بيبقى المكتب ورتبه بشكل معين، طريقه الجلوس ذات نفسها، شكل الكرسي وانا قاعده وظهري المفروض الادوات اللي انا هحتاجها وانا بذاكر كلها جنبي. الالوان، الالوان الفسفوريه هنقول ازاي اهميتها للعين، مش بتنساها لانها بتحول الكلام لصوره ملونه، وقلنا ان الذاكره او المخ بيلتقط دايما الصور الملونه. عندي اقول طريقه العباقره في المذاكره، يعني بص تلاقي الناس اللي دماغهم مش طبيعي بتفكر بطريقه عكس الناس العاديه. انا بتكلم على العباقره دلوقتي، ما بيبقاش النظام دوت بيفيدهم كتير، لا بيبقى دماغهم لها سيستم معين كده. تلاقي الكتاب ده الناحيه دي واللي مش عارفه الكراسه ده فين، وناس قاعده كده على السرير ومدلدله راسها بتذاكر وهي راسها على الارض او رافعه ما اعرفش فين. المهم الطريقه اللي انت شايف او اللي انت شايفه انا بتساعدني على المذاكره او التركيز. ازازه الميه جنبي طبعا، وزي ما قلنا عصير المشروب الفريش. هذاكر ازاي؟ بصوا بقى دي المنهجيه بقى، هذاكر جزء جديد في المنهج ولا هراجع اللي هذاكره؟ والله يا استاذ احنا لسه اول مره بنفتح وبنشوف وبنكتشف الدنيا فيها ايه. طيب احفظ النقاط ازاي؟ عندي مجموعه نقاط لازم تتحفظ، 1 2 3 10 احفظهم ازاي؟ هناخد مع بعض النهارده ونتعلم مع بعض ازاي احفظ كميه ملهاش اي علاقه ببعض، ونشوف ازاي ترتيبها في مخنا. عندي تهيئه نفسيه، احفز نفسي بقصص النجاح وان الناس ازاي اللي نجحت قبل مني، واتكلمنا ازاي اللي بيبقى عنده همه وعنده استعداد فعلا ان هو ينجح، وان انا حاطط هدف في دماغي وفي الاول وفي الاخر طبعا انا بستعين بالله سبحانه وتعالى وباخد بالاسباب. اللي انا بقوله لكم الحلقه بتاعت النهارده دي هي حلقه الاسباب. طيب الوقت المحدد كل نص ساعة، ده اللي المخ بيعمله، بس تسمعوا كلامي، كل نص ساعة 7 دقايق بريك، كل نص ساعة 7 دقايق. شكل ال7 دقايق ايه بقى؟ ها مش راح هكمل بس اللقطة دي في المسلسل، لا بص هكلم اصحابي، هفتح بس جروب الشات بتاع العيال دول اشوفهم، وتلاقي بال4000 رسالة هترد عليهم في ال7 دقايق، صعب. فخلوا ال7 دقايق اسمعوا، بمشي رايح جاي في مكان، بتفرج على مكان مفتوح، بفتح اشم هواء نظيف، اشرب المية او العصير اللي جنبي. بيكون في جدول قدامي للمادة وعدد طبعا الصفحات اللي أنا محدداها في الجدول بتاعي، هذاكر إزاي. عايزة أقول لكم حاجة، عايزة أقول لكم على قصة البراغيث الوسابة. كانوا جايبين مجموعة من البراغيث كده بتطلع، ومش عارفة بيقيسوا أنها بتطلع كل مسافة كل قد إيه، وبعدين جابوا برطمان وحطوا فيها البراغيث، وقلنا القصة دي قبل كده، وقفلوا البرطمان، فضلت البراغيث تطلع في مساحة أو طول البرطمان، فتحوا الغطا البراغيث ما هربتش، فضلت على قد اللي موجود في قلب البرطمان. ليه؟ لان انا حددت قدراتها هي المساحه دي. اوعى تحد قبل ما ابتدي، واقول لكم قد ايه ان احنا عندنا ذاكره جباره، وهنتعلم النهارده مع بعض الله سبحانه وتعالى، يبقى حاجه جميله هتعيالك، عشان هنقول دلوقتي حاجه مهمه. اوعى تحدد قدره الذاكره بتاعتك، اوعى تحدد قدره مخك، تقول لا ما اقدرش احفظ كل ده، يا انا ده كتاب مش هقدرش، ما اقدرش والله، لذاكر ذاكر خلاص، احنا كده طالعين بالماده وكده شايلين السنه، لا لا لا لا لا ما نقولش الكلام ده، حتى لو فاضل اسبوع، حتى لو فاضل اسبوع. انا اعرف ناس لو ذاكروا قبل الامتحان ب3 اسابيع امتياز، باسبوعين جيد جدا، باسبوع جيد، بس اعملوا اللي انا بقول لكم عليه. تعالوا مع بعض نشوف بقى الجمال بتاع النهارده، قدره الدماغ على الحفظ والتذكر عندنا ازاي النهارده. يعني بحاجه بسيطه انا حاولت على قدر الامكان والمتاح عندنا في البرنامج. بصوا ديت شجره، انا ما اعرفش الكاميرا يعني هتبقى جايباها ولا لا، ديت شجره، ركزوا معايا في الصور، شجره ماشي، وده المفروض ان هو مفتاح نور ماشي، كوبس مفتاح النور اللي بايده يطفي تمام كده، وبعدين ده المفروض ان هي العربيه تمام. عندنا العربيه ب4 عجلات، المفروض في صوره ثالثه كان المفروض، بس ما عرفناش نجيبها، كرسي ب3 عجلات وبثلاث يعني رجول، وبعدين العربيه، وبعدين القفازات، وبعدين المسدس، وبعدين النرد او الزهر تمام. شوف انا فاكره ازاي من غير ما اشوف لا مش وبعدين عندي السكيت اللي هو الزلاجه، وبعدين عندي القطه الجميله اللي بتضحك دي، ايوه وبعدين عندي ايه، عندي الكره البولينج. بصوا بقى نقول تاني، شجره مفتاح نور تمام، شجره مفتح نور، وبعدين المفروض الكرسي ابو ثلاث رجول، العربيه، وبعدين القفازات، وبعدين المسدس. ايه علاقه الكلام ده؟ شجره همثلها، ها شجره بمثلها بحرف برقم واحد، يبقى الشجره رقم واحد. كبس النور فيه تكتين، يبقى دوت رقم 2 تمام. رقم 3 الكرسي اللي مش موجود ابو 3 عجلات، معرفش نجيب صورته. ها وبعدين نرجع تاني للعربيه، العربيه ام اربع عجلات، عربيه ام 4 عجلات اهيت، وبقى ديت يبقى عندي رقم 4. عندي القفازات يعني 5، رقم 5. عندي المسدس، جايبه اولادك وقاعدين بيتفرجوا ولا لا؟ هاتي التمرين ده مهم جدا جدا، ببتدي من 5 سنين النهارده لحد فوق بتوع جامعه. عندي المسدس المفروض انه رقم 6 لانه فيه 6 طلقات تمام. عندي النرد قال لك الرقم بتاع الحظ هو رقم 7 تمام. وعندي السكيت اللي هي الزلاجه، الزلاجه سكيت على رقم 8 فتبقى 8. وبعدين عندي القطه اللي بيقولوا عليها ب9 ديول، كان في اسطوره كده زمان حكايه ان القطه لها 9 ديول، فبيقولوا لها 7 ارواح عندنا، لكن هي ب9 ارواح تمام. وعندي رقم 10 اللي هي 10 رطل اللي هي وزن كرة البولينج. لو انا شلت الحاجة دي كده واقول لك الشجرة يبقى 1، مفتاح النور رقم 2 عشان فيه تكتين، 3 الكرسي ابو 3 رجول، 4 العربية اللي فيها 4 اطارات، 5 القفازات، 6 المسدس اللي فيه 6 طلقات، 7 النرد او الزهر اللي بيقولوا عليه رقم الحظ، 8 سكيت يعني 8 يعني رقم 8، 9 القطة اللي ليها 9 ديول او تسعة ارواح 10 كرة البولينج. لما اجي اقول كرة البولينج يبقى 10، طب الزلاجة سكيت يبقى رقم 8، طيب المسدس يبقى رقم 6. ايه اللي حصل في دماغي؟ انا عيدوا المقطع ده تاني وهاتوا الصور دي من على النت من اي حاجة واطبعوها وحطيها قدام اولادك. شجرة هيقول لك واحد، ها مفتاح النور، اتنين، ها تلاتة الكرسي، اربعة العربية، ها الخمسة القفازات عشان له سبع خمس قفازات اتجوزتي، ستة المسدس، وابتدي معاهم يعني الصورة ترتبط بالرقم. افكركم بحاجة قلناها زمان وعدناها في كذا حلقة، لما قلنا الواحد واقف مظبوط والاتنين بتبص عليه والتلاتة بسنتين والاربعة اتنين واتنين، ربط الكلمة ذات نفسها بصورة، رقم اتنين ربط الكلمة بقصة، ربط الكلمات يا بصورة يا بحركة يا قصة. كان في حاجة ضحكوا عليها بالمرة، قريت بس الصوت عشان أسمع. أقول لكم على حاجة تحفة جدا جدا، كان بيعلمها أب لابنه، بيقول له واحد عصاية، اتنين حودايا، تلاتة رجل غراب، أربعة عواجة، خمسة حلجاية، ستة حودايا مقلوبة، سبعة قرطاس، تمانية قرطاس مقلوب، تسعة حلجاية بدلاية، عشرة عصاية وقدامها زلطة. الفكرة في إيه؟ دي الأرقام. تعمليها بالطريقة اللي أنا بقول لك عليها، تربطيها بالصور زي ما أنا عملتها لك، أو إنك أنت تعمليها قصة. وهقول لكم قصة دلوقتي على الكيمياء والفيزياء والدراسات والحاجات، بحيث إن إحنا نبقى فاهمين إزاي تبقى متعة وأنا بتعلم وأنا ما أنساش اللي أنا بقوله ده. أنا ليه بفكر الكلام بتاع ابتدائي وحضانة؟ زي ما قلنا قبل كده، ربطوا المعلومة بلون وحركة وصوت وصورة، ما بتتنساش. طيب يبقى أنا لما أجي أبتدي مع نفسي في المذاكرة وأقول أول حاجة أنا بربط القصة بالكلام، تحويل الكلام لقصة وصورة. أدينا كررت كتير قوي. فما أجي أقول لك القفازات تقولي لي خمسة، أما أجي أقول لك السكيت تقولي لي زلاجة، أما أجي أقول لك أسألك وأقول لك رقم تسعة القطة وتسعة ديول. يبقى الفكرة إن أنا ربطتهم بأشكال، تمام كده؟ ده جزء. جزء تاني اعمل قصة، حاجة اسمها الخرائط الذهنية، ودي الوصية تعتبر رقم ستة. الخرائط الذهنية عبارة عن ايه؟ بجيب المادة اللي انا بذاكرها، فيها كم فصل؟ فيها سبعة. برمز للمادة بحرف معين، وليكن حرف مثلا الضاد انا بذاكر عربي، حرف الاي بذاكر انجليزي، وابتدي ان انا اربط الكلام ده بالخرائط الذهنية، وما اقولش عليها ده نقط واحد اتنين، لا ده أنا بحط، ولا تكرار ولا الكلام ده، أنا بحط أصل المادة وطلع منها طريقة إزاي تخليني أحفظ. يقولك إن أنا أربط الموضوع أو أربط الحاجة بلون وقصة وبصوت، وابتدي أعمل أدي الفصل الأولاني، أدي أول موضوع اسمه كذا، طيب الموضوع ده وطلع منه إيه؟ طلع منه المعلومة الفلانية، الباب ده فيه خمس مواضيع، يبقى واحد اتنين تلات. مش هكتب المواضيع ولكن هرمز لها بصورة. مثلا تعالوا نجرب، تعالوا نجرب عشان ايه، في كذا حاجه للموضوع ده. لما اجي اقول لك مثلا الفلزات، كنت سمعت القصه ديت خصائص الفلزات من مدرس، يعني قالها بطريقه مضحكه جدا، ومدرس مبدع فعلا. المعلومه او الشرح بتبقى محتاجه مدرس مبدع ان هو يعمل لها. اربع خصائص، قال لك لها بريق معدني وقابله للسحب والطرق، جيده التوصيل للحراره، جيده التوصيل للكهرباء. حصه علوم النهارده، طب اعمل ايه؟ اعمل عليها قصه. لها بريق معدني، يبقى ولد داخل على امه ولابس حل المونيا بتبرق، قامت جايه امه طرقاء على البتاع، يبقى قابل للطرق والسحب، جابت الحلة وحطتها على البوتاجاز، لا وسخنت، يبقى هو جاد التوصيل الحرارة، حطت الفيشة الدنيا اتكهربت، يبقى جاد التوصيل للكهرباء. هي مجرد هي ايه؟ قابلة للسحب والطرق، يبقى الحلة وبعدين طرقته، يبقى قابلة للطرق والسحب، وبعدين حطته على المية السخنة وبعدين حطته على الكهرباء. الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا بحول الكلام وكل العناصر دي لرسمة او لقصة. لما اقول خصائص الفلزات، يبقى لها بريق معدني، الحلة قابلة للطرق والسحب، أمه ضربته، قبل التوصيل جيدة التوصيل للحرارة، حطته على العين، وبعدين جيدة التوصيل للكهرباء، يبقى ديت الفيشة. يبقى الفكرة أنا بحولها لإيه؟ طب تعالوا ناخد كيمي، بلاش ده بلاش فيزي، خلونا ناخد كيمي. الكلور، لو أقول لك مثلا خصائص الكلور صعبة جدا ولا سهلة؟ لا دي صعبة وليس صعبة، خصائصه واستخداماته وقصة وصورة، وحول الكلمات لصور. أنا بنعلم إيه؟ أنا بكبر عضلة الدماغ بس؟ لا، ده أنا بحاول أنمي منطقة الذاكرة عندي. لما نقول ان الكرور مثلا عدده الذري 17، يبقى دوت برنس قوي ما بيمشيش الا في شله معاه 17 واحد صاحبه. خصائصه الفيزيائيه ان هي بيقولوا يعني ان هو يتميز الكرور بحالته ان هو بيبقى في حاله طبيعيه نقيه، غاز لونه اصفر بيميل للاخضر وثنائي الذره. ركزوا معايا بقى، عنده أصفر ويميل للأخضر. دوت برنس معاه 17 واحد صاحبه، بس له أنتيمو عشان هي ظهرة ذرة ثنائية، يبقى CL2، يبقى معاه صاحبه أنتيمو لابس زيه التيشيرت الأصفر وعليه اللون الأخضر بتاعه، ما بيقلعوش عشان هم مميزين في ال 17 المجموعة الذرية. بقول لك ينصهر الكلور عند درجة حرارة 101 درجة سيليزية وبيغلي عند 43. الواد ده برنس قوي بتاع بنات، ما بيمشيش أبدا ينصهر ويدوب إلا لو حواليه 101 بنت، ويغضب جدا ويغلي ويبقى في مرحله الغليان وهو لما يبقوا 43 بنت بس اللي حواليه. يبقى هو برنس معاه 17 صاحب لابس اصفر فاخضر معاه الانتيم بتاعه عشان ذره ثنائيه، الكثافه بتاعته درجه الغليان بتاعته 43 والدرجه الثانيه 101 اللي هي بينصهر فيها. طب كثافته اكبر من الهواء او اقل من الهواء بمره ونص؟ ده بيطير جدا جدا، يعني بيعمل شقلبات دوره ونص في قلب الهواء. طب خصائص كيميائيه؟ قال لك كل قد متفاعل، كل العناصر بتتفاعل معاه، ده اجتماعي جدا وبيكلم كل الناس، منفتح على كل المجتمع. رائحته مش محببه، ما عندوش برفانات، لكن هو سم جدا، لو حبيت نسمم بيه حد اقوم جاي رميه على اي حد كده يسممه. بعمل ايه؟ بحول قصه الكلور لايه؟ لقصه، لحكايه. الواد البرنس اللي حواليه بنات اللي مش عارفه هيتنسى مش هيتنسى، تعالوا خدوا دراسات، قاعدين بتسمعوا وقاعدين عيالكم يسمعوا اللي انا بقوله ده ولا لا، اتعلموا عشان اعرف احفظ ازاي وافهم ازاي والحاجه ما تتروحش من دماغي. الدراسات، بص، الهندي في اليمين واطلنطي في الشمال، وبعدين متوسط في الشمال، سرطان فوق، الجدي تحت، والاستواء في النص. ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ المحيط الهندي في اليمين والاطلسي في الشمال، وعندك السرطان والبحر المتوسط في الشمال، وعندي السرطان فوق والجدي تحت، يا خطوط العرض والطول والاستواء في النص. تمام كده، يعني قلنا فيزياء وكيمياء ودراسات. تعالوا النحو العربي، لما اجي اتكلم عن اي فعل، طبعا حروف الجر، ان ومن، في وعلى، وابتدي بقى اتكلم بقيه الحاجه، المهم اعملها تون، اعملها نغمه. فعل المضارع مثلا، اقول لك انا هحفظ فعل المضارع، بص، المضارع حاله ايه؟ مبني ومعرب، قول يا بيه، ابن المضارع اكيد مع نون النسوه والتوكيد، اعرب المضارع يلا، رفعه بالنون والضم، نصبه الفتحه بلا نون، جزمه بلا نون الا سكون، تن ترارارا، نغمه. مجرد ان انا بعمل المعلومه تون وحركه واغنيه، خلاص الدنيا حصلت ايه في دماغي؟ حفظت. ولو انا عدت لك دلوقتي وسالتك في اول حاجه انا قلتها، خواص الفلزات، الواد اللي لابس حله وبعدين امه طرقته وبعدين حطته، وبعدين لو قلت لك قول لي فين الهندي، المحيط الهندي والمحيط الاطلسي، هتقول لي اليمين والشمال وفوق. يبقى الفكره في ايه؟ الفكره ان انا بحول الكلام لصوره وقصه ولون وتون. القصه بيبقى ان انا سهل، صعب جدا ان انا الحاجات اللي انا بقولها زي موسيقى ولا اغنيه ولا تتنسى، بحولها زي ما قلت لكم القصه او تون. النهارده الحلقه كانت نوع من انواع الحاجات العمليه، والحمد لله ده اللي بيتميز بيه، يعني الناس كلها بتشكر، تقول لنا نعمل ايه؟ ادي احنا قلنا النهارده نعمل ايه؟ هاتي معايا تاني الحلقه من الاول، وعيد الصور اللي احنا قلناها واربطها ازاي بالارقام وبالحروف، واعود اولادي يبقى انا عندي الصوره مرتبطه بحرف، بقوي الذاكره عندي. اتكلمنا عن الذاكره قبل كده، هعيدها في خلاصه، قلنا ذاكره قصيره المدى، ذاكره متوسطه المدى، ذاكره طويله المدى. قصيره المدى هي اللي انا بقول بيها الحاجه وبعمل، عندي كتاب اسمه ايه الكتاب؟ اسمه كتاب الفيزياء ده، ولا اسمه ماده الاداره مش فاهمه حاجه، ولا اي حاجه، بس بفتح الكتاب واشوفه كده، تصفحه كده وابص الاول والاخر بتاع، في فايل اتفتح في دماغي اسمه الكتاب الاحمر، الكتاب الابيض، كتاب الفيزياء، كتاب الاداره، يبقى انا ده الفايل بس فايل فاضي ولا لسه ابيض، ببتدي اجيب، وده بقى المذاكره بالقلم، ببتدي اجيب الالوان الفسفوريه واعلم، انا عندي العناوين الرئيسيه باللون الاحمر، وبعدين عندي العناوين الفرعيه مثلا باللون الفسفوري الاخضر، وبعدين النقاط بعملها مثلا باللون اللبني، يبقى انا متسيستم في دماغي احمر اصفر لبني، عرفت التقسيم في دماغي، بقرا كده بصبعي احطه تحت الكلمه رايح جاي رايح جاي رايح جاي، وبعدين او بالقلم، وبعدين اقفل كده. هو كان بيقول ايه؟ ده بيقول 3 4، جبت كام في الميه؟ جبت 10%. حلو، اعيد تاني مره ها واقفل واجيب دماغي جاب كام؟ جاب 70. حلو. ثالث مره جاب 100%. اراجع اول مره بعد 24 ساعه، براجع ثاني مره بعد اسبوع كده بقى في الذاكره متوسطه المدى، اراجع اخر مره ثالث مره بعد شهر، راحت ذاكره طويله المدى ما بتتنساش. الفكره بقى ايه؟ الفكره ان انا بربط المعلومه بالشكل ده. الخرائط الذهنيه لو انا عندي كتاب فيه الفلزات هكتب الفيزياء اهو، طالع الفلزات اعمل ايه؟ الاولاني عن خواصها هكتب، هرسم حله، لما رسمت الحله ايه اللي هيحصل؟ جاب لي كله قبل الترك والسحب والحاجات اللي احنا قلناها. عندي الدراسات قالك عندي الفعل مبني ومعرب وليابي، يبقى انا افتكرت الاغنيه. عندي اللي مش عارفه المحيط الهندي، وعندي يبقى انا عندي كم من المعلومات مجرد رسومات. فتحت رسمه واحده من الورقه، رسمه ده الحله ده بتقول كذا، لا ده المحيط الاطلسي، ده اغنيه المعرب والمبني، لا ده الكلور الواد اللي لابس كاسكته ومعاه 101 بنت. يبقى انا عندي ايه؟ بس مجرد ان البس الكاسكته او اللون الاخضر فاصفر عرفت وافتكرت خصائص الكلور وصاحبه الانتيم. يبقى انا عندي من المعلومه يا دوبك رسمه لمت لي الكتاب كله. اجي في المراجعه ببص على ايه؟ ببص على الرسمه. الفكره ديت فكره ممتازه جدا جدا، ان انا اعلم بيها اولادي وان انا ابتدي معاهم بحيث ان انا اربط الدماغ، اكبر عضله الدماغ وابتدي اربط كل المعلومات بقصه بصوره بتون. تمام كده؟ احنا باذن الله يعني يعتبر كده خلصنا. انا طبعا يعني حابه في عجاله انك تعيدوا تاني الكلام اللي انا بقوله ونرجع تاني للحاجات ديت وتبعتوا قولوا لنا احنا وصلنا لفين والامور مشيت معانا ازاي، وان شاء الله نجاوب عليك. فاصل قصير ونرجع ناخد اسئله اللايف وكمان ناخد الاتصالات بتاعكم. فاصل ونرح لكم تاني واطرح في حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل. إن شاء الله ناخد أسئلة اللايف. عندي نجلاء بتقول، نجلاء ضياء بتقول أنا ابني في ثانية ثانوي وقلقان قوي من الامتحان ومش عارف أعمل معاه إيه. بصي فرجي الحلقة بتاعت النهاردة يا نجلاء، خليه يتفرج على حلقة النهاردة وخليه يعيد حاجة اللي احنا عملناها دي، حاجة اسمها الربط التسلسلي والربط حاجة اسمها بالمشاجب، حاجات علمية ومجربة ودراسات بحيث إن أنا يعرف فعلا هو قادر على تذكر الأمر، وخليه يجربه ولو حتى في درس واحد في موضوع واحد من المواضيع. الموضوع القلق طبعا انت كأم بتدعي له، يعني انا عايزاك تدعي له باسم الله الهادي، اللهم اهد قلب ابني، وباسم الله المؤمن وطمنيه. وخي ابني احنا بناخد بالاسباب، وانت كده كده احنا ادام انت اجتهدت وخدت بالاسباب خلاص النتائج بتبقى على الله سبحانه وتعالى. فيقلق ما يقلقش، وبالراحه كده يقيم صلواته ويقرا قران قبل ما يبتدي، يسمي الله وينوي هو بيذاكر ليه وعايز ينجح ليه وعايز يجيب مجموع ليه، وبعد كده ياخد بالاسباب وان شاء الله ربنا هيوفقه بالراحه كده مع على اولادنا، وخصوصا الناس اللي في ثانويه عامه. يعني الدنيا ما هيش نهايه العالم يعني، بس اخد بالاسباب وما ضيعش واشوف كل فرصه. الحلقه بتاعت النهارده كانت فرصه، كل فرصه للولد والبنت طلبه في ثانوي ولا في جامعه ولا حتى في اعدادي، ازاي ان انا استغل دماغي حق الاستغلال بجد وما استقلش نفسي ولا استقل ذاكرتي في تذكر الاشياء، بس نعمل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها النهارده. ممكن رقم حضرتك اسماء اشرف؟ طب اسماء هو الرقم موجود عندك على الشاشه، بتكتبي بتبعتي رساله واتس عايزه اكلم الدكتوره او بتبعتي الاستشاره وانا برد عليها بترتيب وصولها ان شاء الله. ايه بتقول السلام عليكم يا دكتوره، انا تعبانه قوي، ليه الناس بقت وحشه كده؟ عشان دي دنيا بنت الناس وحشه والناس غداره. انا عايشه في بيت عيله ومن يوم ما دخلت بقول انا هعمل ربنا مش هعمل حد، كل ما اقدم خير يتقدم لي شر، حماتي بتفضل سلفتي عني ليه بس؟ حصلت مشكله وانا اشتكيت لزوجي وتقبل واتكلم مع امه، من بعدها هم واخدين موقف مني امر طبيعي، انا مش غلطانه من وجهه نظر ناس تانيه خارج المشكله، وسلفتي مش بتكلمني داخلين في شهر مع ان انا مش عامله لهم حاجه ولا اسات ليهم، لو بعت هعمل هيبقى كده صح؟ معلش على الاطاله. بصي يا بنت الحلال، انت دلوقتي في مشكله بينك وما بين سلفتك وما بين حماتك، انت قررت انك تنقلي الامر لزوجك وتحكي له وهو كلمهم وشافك مش غلطانه، وكان امر طبيعي انهم يزعلوا، دي قماصه، دي ريحه الشكت لابننا، دي بتقوم ابننا علينا، اي كلام بقى في البدنجان. بصي انا قررت اتعامل مع الناس يبقى عندي الحديث ده نص بعيني، خيركم من تعامل مع الناس وصبر على اذاهم. معنى كده ايه؟ معنى كده ايه؟ معنى كده ان في اذى جاي من التعامل، فانا مطالبه بالصبر عليه. انا انت قلتي في اول الكلام وانا عاجبني جدا جدا اللي انت قلتيه، انا بعامل ربنا، خليكي مع ربنا. طول انا إيه؟ ليه قلت وليه اشتكيت؟ عشان اولا ممكن يكون مثلا عشان ما يقوموش زوجي عليا، عشان ما يقولوش كلام غلط، عشان يبقى في حدود ومحدش يتعدى عليا ولا حد يبهدلني او يشتمني او الكلام ده، وانا ما بحبش الحاجات دي، وكل واحد يبقى في حاله. جميل، ايا كان نواياك في القولان، انت الادم بتتعاملي مع ربنا. سلام عليكم، رد وما ردوش الف بركه. اللي يردش عليك السلام، مين يرد عليكي؟ الله عز وجل. الله، مش الملائكه. يقول لك الملائكه بترد، لا مش الملائكه، الله عز وجل. واما الله عز وجل يرد عليك يقول لك وعليك السلام يا ايه ورحمه الله وبركاته، فالسلام هو الله سبحانه وتعالى، ومنه السلام. فانت امنتي يا بنتي، امنتي. فيوم الهنا ويوم المنى، انا عن نفسي اتمنى اعدي على حد اقول له السلام عليكم ما يردش. يا دي الهنا، يا دي يعني الثوابات اللي جايه لي. الله عز وجل يرد علي سلام ورحمه وبركه من الله. والله السلام اللي هو الملك اللي قال كلمه خلاص ما بيرجعش فيها، اذا كان ملوك الدنيا ما بيرجعوش، فالله عز وجل يعني ايه احق واوفى. فالله عز وجل يقول لي قال لك انت خلاص عليك السلام، يبقى انا داخله الحمد لله كده السلام، يبقى انا الحمد لله في التمام، ما ازعلش ادم بعامل الناس. إيه طب انا اعمل ايه واكلمهم؟ بصي انت خدتي خلاص وحكيتي وعملتي، عايزه بقى تصلحي بالراحه وبالاسلوب بالطريقه، بتكلم ببتسم وتحملي الاذى، بس خلي الامور مسطحه ادام الدنيا انت بتتضايقي وبيحصل مشاكل، خلي الدنيا متزنه. سلام عليكم، وعليكم السلام، لهم حاجه، لهم مساعده، ساعدهم على عيني، اتكلم وكذا. حد شتم ما ترديش، حد اساء ليكي ما تجيبيش غلط منك ابدا ابدا، وبقك ده ما يطلعش منه العيبه ابدا. وزادوا يا جماعه، انا المره اللي فاتت قلت يعني هنكرر الكلام، فانتوا كده مش هتحتاجوا معامله ولا ايه؟ يعني عايزيننا ما نتعاملش؟ وشوفي وقولي بصراحه بس بادب وذوق. لقيت الامور بقت ماشيه كويسه وانت في حال، خلاص توكلي على الله وعاملي ربنا واصبري على الامر. دي نصيحتي ليكي. ممكن رقم الخاص؟ تمام يا جماعه، الرقم موجود على الشاشه. حجابي عفافي، عفافي بتقول يا دكتوره ابني سنتين بيصحى من الليل كتير بيضرب فيا، واوقات بستحمله واوقات بتنرفز عليه لاني ما بنامش كويس. طب بصي يا بنتي، يقل له ادب سنتين هيقل ادبه ازاي يعني؟ بصي يقل له ادب يبقى هو حكى حد، يعني في حد بيشوف هو بيعمل ايه، هو حد بيضربك وهو بيعمل كده، حد بيصحى من النوم يضربك وكذا نايم وانت عايزه تصحى تلعبي معاه، ولا عايز يغير حفاض، ولا جعان، لا في احتياجات. شوفي خلص الاحتياجات كلها. يعني مثلا كان في امبارح في الجروبات البنات يعني اللي لسه مخلفين، تقول لك جديد، تقول لك يعني لبست لبس ولبست وغيره وحفاضه وغيرته وعملته وحطيت لوشن وعملته وبدرته واكلته ومش عايز ينام، ومصوره عيني ابنها مبقلل ومش عايز ينام. هي الفكره في ايه؟ هم لهم ساعات وبيتغير يعني الساعه البيولوجيه بتاعتهم. هتتعبي معلش هي فتره كده، امال يعني يتجنب بلاش، اصبري وبالراحه خالص. لكن شوفي موضوع الضرب ده، لا، ولما يضرب يبتدي يمسك ايده وبوسيها، هو بعد كده هيتعلم ان لما هيجي حد يمد له عليها هيمسك ايده، فانت امسكي ايده وطبطبي عليه كده وبوسيها حبيب ماما وبالراحه خالص، وتحكي في وشه فترة تعب معلش، قسمي أيامك عليها، أو خلي الوقت اللي هو نايم فيه انجزي فيه وقت أو نامي. يعني أنا من الناس اللي بقترح إن وقت النوم بتاع الولد نامي معاه وارتاحي وقومي واعملي يعني الحاجات اللي بتبقى سهلة. يعني يوم مثلا ماما تيجي تساعدك تكيس لك الحاجة والخضروات بحيث يبقى الأكل ما تاخديش وقت، بحيث ما تبعديش عنه. لكن لازم تعرفي سبب هو صحي لي حاجة قلقاه، عايز ياكل، عايز جعان، عايز يغير الحفاض، الحاجات الأساسية دي. مش كده يبقى عايز يلعب معاكي معلش شوية ونامي تاني، هي دي المرحلة. هدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني ان هو يعني يستجيب ويجعل الامر كده. معانا اتصال ولا ناخد اسئله من اللي معانا؟ استاذ احمد. طيب ناخد بقى لحد هم ما يركزوا معانا. معانا ام فارس. طيب خلاص تمام ماشي، هات لنا رسائل الايمو كمان ونشوف ايه. ام فارس من الجيزه اول اتصال. سلام عليكم يا ام فارس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك، اتفضلي. الحمد لله. بصي حضرتك، انا جوزي زعلان مني وانا عملت وحاسة ان انا مش غلطانة، انا يعني حبيت على حاجة عشان ما يزعلش، فلما عارف اقول له انا ما مرضتش هزعلك، فزعل مني وضرب. يعني بصي انا حضرتك انا ما مش اضرب، والله جسمي الوان من كتر الضرب، ورحت برضه بعديها ضرب، وبقولك والله جسمي الوان من كتر الضرب. ليه عملتي ايه؟ بص مش يعني انا حضرتك، انا كان عندي نزيف فما رضيتش خدت حقنه، قلت له خد اديني الحقنه دي مسكنه لظهري. فعرف بعديها، فبقول انت بتكذبي ليه؟ مسك بحكايه الكذب. انت قلت له انا ما بكذبش، انا بس ما رضيتش ازعلك. ما رضيتش اعرفك عشان ما تزعلش، عشان ما تتضايقش. فلا انت كذبتي، مسك لي بقى انت كذابه، انت بتكذبي. اقول والله ما يعني انا ما قصديش دي، انا قصدي ان انا ما اعرفكش عشان ما تزعلش. هي حاجه ما فيهاش حرمانيه ولا فيهاش حاجه. صحيح. بس انت بتزعل منه، فما رضيتش اعرفك، لا انت بتكذبي، انت كذابه. نزل فيها ضرب. بعديها جيت رحت له ثانيه اتاسف له وراح ضاربني ثاني. الا لله. فانا مش عارفه اعمل ايه. ضربك ثاني وانت رايحه تعتذري له ضربك ثاني؟ والله راح اعتذر له وهحب على راسه لسه راح ضربني. فانا تعبت وانا معايا اربع اولاد وهو دايما انا عايشه معاه من غير مش حاسه بالامان خالص. دايما هتجوز عليكي، دايما هتمشي، دايما. فمش عارفه اعمل ايه. انا برضو مش عايزه يزعل، انا عايزه اراضيه. والله يا ام فارس، الله يا ام فارس، يعني اقول لك ايه؟ بس اقول لك الجنه يا بنتي. بصي يا بنتي، طب انت عمر زواجك قد ايه الاول؟ انا متجوزه لي 11 سنه. طيب جربتي انك انت يعني تدخلي حد حكيم في الموضوع يحكم بينكم ولا لا؟ بصي حضرتك، هو ابن عمي، البلد كلها دخلت في مواضيعنا، كل البلد. عشان كده انا مش عايزه اعرف حد بقى. كفايه كل اللي يقابلني، انتوا عاملين ايه؟ ما حدش بيحل يعني. الناس تعرف المشكله والمشكله زي ما هي ما بتتحلش. لا هي بتتحل، بس انا بقى مش عايزه اعرف حد بقى، كفايه كده. البلد كلها والناس كلها عرفت ان احنا كل شويه مشاكل، كل شويه مشاكل. فانا مش عايزه خلاص بقى. طب بصي يا ام فارس، اسمعيني، جربتي تقعدي معاه قعده حلوه كده وتكلميه وتقولي له يعني انت عاجبك جسمي اللي كله ازرق واحمر ده من الضرب، وانت ليه التفاهم معاك بالضرب، وانا مش عايزه اخرب البيت ده، انا جايه احب على راسك زي ما بتقولي واصالحك. جربتي تتكلمي معاه كده بالعقل؟ كلمت معاه، هو دايما محسسني انت انا رد فعل لفعلك، انا مجرد رد فعل. وانا باجي اضربك في كده ما بتعملي حاجه، دايما محسسني ان انا اللي غلطانه، وانت بتيجي تعتذري عشان انت غلطانه. فدايما انت محل انا اللي دايما غلطانه، وانا اللي دايما هو رد فعل ليا انا، ما انا مش عارفه. طيب بسمع اقول لك والله. طب بصي يا حبيبتي، اولا يعني انا هدعو الله سبحانه وتعالى ليك ان هو ربنا يطيب بخاطرك، وهقول لك يعني تعملي ايه. انت طلبتي يا ام فارس، طلبتي ان انا مش عايزه ازعله وعايزه اراضيه. الثقافه يعني في اقول ايه، بس مش عايزه اقول كلام يؤخذ علينا، لكن في صفه في المجتمع الشرقي، هقول في صفه في المجتمع الشرقي في الرجال اسمها الانا النرجسيه. انت اللي غلطانه وانت اللي تيجي تصلحيني. الانا النرجسيه دي اي بالونه كده، اي حاجه يحصل فيها، شفتي الدبوس اللي فرتع البالونه؟ هو كده. مجرد انك انت حاولتي ما تزعلهوش، ده انت بتخبي عليه امر عاية عندك، امر نزيف وتعب عند الست ده، لو رجاله تفهم ممكن تموت فيها. يعني انت مخبيه امر عشان هو ما يزعل. شوفي نيتك ايه وانت قلتي له فضربك، يا كذابك ضربك. الامر الثاني، جيت احب على راسه واتاسف له قام جاي ضربني ثاني. ده اسميه انا مرجسيه ولا اسميه ايه؟ الراجل اللي بيبقى بالشكل ده يتوصف بايه؟ الزوج دوت طبعا له توصيف انا مش هقوله، لان انت طلبتي حاجه خلاف كده، انت طلبتي حل خلاف اللي انا هقوله. قلتي انا عايزه اراضيه، تمام. عايزه تراضيه يبقى تقعدي معاه وتاخدي من الحوار واحد اتنين تلاته حل. يا ابن الحلال، الحياه بينا مش كده، مش ان انا ابقى فلانة الفلانية وفلانة العلانية وانت يبقى انا اللي لازم غلطانه وانا اللي اجي اعتذر لك، انا اللي غلطانه وانا اللي لازم اقول. الحياه ما بتبقاش بالشكل ده، الحياه لازم يبقى فيها نوع من انواع الحوار والتواصل والاحترام. قلنا الاحترام والتقدير هو منتصف العلاقه، لو راح ضاع اللي فوق وضاع اللي تحت. شفتوا العمود اللي في النص كده الحيوي اللي بيبقى في العماره، اللي لو اتهد العمود ده خلاص الدنيا بتبوظ؟ هو كده الاحترام والتقدير لما يروح. شوفوا يا بصوا يا جماعه، انا عايزاكم تعيدوا المكالمه دي تاني وتشوفوا الست بتقول ايه. انا مش عايزه اخرب البيت، انا عندي اربع اولاد وانا بحاول اراضيه، محسسها بتانيب ضمير، محسسها بفقد ثقه بنفسها، محسسها ان هي غلطانه وان انت كذا، وان هي لازم على طول تحتك وتيجي تعتذر. انت عارف جزات الضرب ايه؟ لو شرعا وفي محاكم شرعيه، عارف جزات الضرب ايه؟ جزات الضرب انها تروح للقاضي الشرعي لها حق التطليق، ولو زاد عليه من الالم وال يعني العلامات اللي باينه كده في جسمها اللي هي بتقول جسمها كله كده تغرم غرامه ماليه علاوة على التفريق. شوف ده شر ده ال 11 من ال 11 سبب. لكن انا ادعو الله سبحانه وتعالى انك يعني تسمع كلامنا دوت والطيب بخاطر زوجتك تجتهد وتبقى زي النبي عليه الصلاه والسلام في انك انت تصالحها والطيب بخاطرها النفس المكسوره اللي عايزه تصالحك دي. وبلاش الانا النرجسيه اللي عند الرجاله الشراقوه ديت اللي بيبقى ايه بيقول لك رجاله من الشرق دول عندهم الانا دي. الانا دي انك تجيلي غلطان مش غلطان هو انت تجيلي انا مش انا اللي عنده انت اللي غلطان من فوق يعني انت الراجل ضربته وعملته وهي اللي غلطانه. ده مش اسمها رجوله مش اسمها رجوله خالص. ادعو الله سبحانه وتعالى بهدايه بهدايه الناس كلها اللهم امين. شايف الرساله هنشوف ناخد رساله من مدام عبير. دكتوره هاله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكرك على ما تقدميه استفدت منك كتير. عندي 3 ولاد ذكور 10 سنين و7 سنين واتنين. عايز دايما يكون مميز ملوش كبير دايما يكون مميز بين اخواته ولو معاه حاجة زي اخوه بينتظر لحد ما اخوه يخلص بتاعته هو ياكلها. هو عارف النوعية دي وبيبقى عايز ياكل معاه. طيب واخوه بيبقى عايز ياكل معاه تمام اما يخلص بتاعته وبعدين ياكلها واخوه بيبقى عايز ياكل معاه. بص يا حبيبتي اولا السنوات حلو يعني 7 10 7 2 حلو الفرق حلو وان شاء الله يكونوا خدوا استفادتهم. موضوع ان هو لا ده هو عايز كل حاجه لنفسه او بيخلي الحاجه للاخر. الشخصيه ديت من الشخصيات اللي لو عايزه تعيني حاجه في البيت ده استفيد بس مش كده على الهامش يعني لو عايزه تعيني حاجه في البيت عايزه تعيني امانات عايزه تعيني نوع من انواع الحاجات القيمه الورق اللي انت عايزه تخبيه في مكان بس ما يكون تدهوله هو ده اللي هيعرف يعيني الحاجه ويحافظ عليها. لو انا عايزه دوت بعد ما يكبر هتبص تشوف دولابه بشكل تاني خالص مرتب حاجته محافظ على ما برميش حاجه محافظ على كل حاجته. المشكله بقى اللي انت بعتها في ان هو لا بيستنى لما الناس تخلص حاجتها وبعدين يبتدي يعمل ده عنده حاجتين فقد احساس بالامان ما اناش واثق في المستقبل ان انا ممكن هيجيلي او حاجتي هتخلص فمش هيجيلي تاني دوت لا محتاج علاج محتاج انا اامن الحاجات الفسيولوجية اللي في قاعدة ماسلو من تحت. ليه يا حبيبي الله عز وجل هو الرزاق قل وان شاء الله لو محتاج تاني نجيب لك لو مش محتاج انت لا قدر من السكريات قد كذا لا قدر من البروتين قد كذا بس ده اللي جسمك محتاجه خلافه يبقى بقى حاجة تانية خالص. يبقى انا أأمن له الحاجات دي وافهمه 7 سنين يفهم وعشر سنين يفهم. اخوه بقى عايز لان هو طبعا محتفظ بيها فلا فانا عندي قانون تاني دي حاجة اخوك عايز منه استأذنه وانا اعلم العطاء اعلم المشاركه اعلم ان الحاجه ان المسلم بيعطي اخوه وان البركه بتيجي في الحاجه لما بشارك فيها. دي معاني لازم تقومي بيها ادعو الله سبحانه وتعالى انك انت تعرفي تنفذيها وتطبقيها وبتجيب نتائج تحفه جدا جدا مع الاولاد. معانا ايه من دمياط. السلام عليكم يا ايه. معانا ايه. السلام عليكم. ها انا سامع صوتي على المكالمه على فكره راح الاتصال. الله يبارك فيك يا ايه الله يكرمك. اسمعينا بس من التليفون علشان اعرف اركز معاكي وتركزي معايا. طيب حاضر مع حضرتك وقتك خالص. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. المشكله دلوقتي ان انا عندي 26 سنه ماشيه في 27 منفصله من سنتين ونص معايا بنت 4 سنين ونص. كان في مشاكل كتير طبعا مده الزواج كانت 3 سنين. خلصت جامعه واتجوزت على طول. كان اللي باين ان هو متدين وكده وان ده كان طلبي الاساسي ان انا عاوز واحد متدين ده كان شرطي الاساسي. كانت الامور الظاهره على انه كده متدين ومن البيت متدين. تمت الخطوبه حصلت المشاكل بدايتها من بعد كتب الكتاب على هتجيبه كام وهتعمله ايه فانا لما لقيت الوضع كده انصدمت لان لقيت ناس ثانيه هو يقول لي فين اللي جبتوه فين رد العزومه لقيت واحد ثاني خالص. فحصلت المشاكل بقى من وقتها فقال لي انتوا مستنيين بعد كتب الكتاب عشان تتكلموا في الحاجات هم اللي متكلمين اصلا بس جابها علينا بقى. وبعدين قلت له طب خلاص احنا لسه فيها يعني انا اتصدمت من منظره وهو بيتكلم لقيت واحد ثاني خالص غير اللي كنت عارفاه طول السنه. فبعدين قلنا خلاص هنسد الموضوع كان بعد كتب الكتاب خلاص. فالمهم بعت رسائل كتير وعشان يحلوا الموضوع، وجاب اهله جم عملوا قعده عندنا في البيت. انا قلت خلاص مش هروح البيت ده وخلاص هنفض الموضوع. فبعدين طلعوا بقى الغلط علينا وجابوا الغلط علينا ومشوا الامور وفهمني ان انا غلطانه، وانا كنت لسه مش فاهمه حاجه، اقتنعت ان خلاص احنا اللي غلطانين. ما كنتش فاهمه بقى وكنت بحبه وكده. فبعدين واتجوزت والامور تمت، بس الجواز تم بقى وهو مخاصم والدتي عشان كانت يعني بتواجهه بالكلام وكده وغلط فيها. وبعد كده انا قمت بست راس والدته وهو انبسط راس والدتي وخلاص الامور تمت ومشيت. فضل مخاصمها حوالي 8 شهور بعد الجواز، ما كنتش حاسه باي فرحه خالص وهو مقطع اهلي. كان نفسي اروح زي اي بنت بيت اهلي كده بعد الجواز. عشان ما اتواصلش على حضرتك، حصلت مشاكل كتير من رابع شهر وغضبت كتير، بقيت اسيب البيت كتير لان حسيت ان انا لو قعدت هيجرى لي حاجه. هو صارت فيه ضرب وفي شتيمه وفي اهانه ومش عاوز يسمع سيره اهلي خالص، غير عليا غيره جنونيه قاتله مش من اي حد حتى من اخويا. بعد 8 شهور لما قربت خلاص على الولاده، اهله جم صالحوه، كان مشكله حصلت له كده ريق في وشه او حاجه، فجم صالحوه ورادوه وخلاص بقت الامور تمام. ورحت وولدت عند اهلي وجي قعد معانا اسبوع، مشاكل بقى طول الاسبوع. لا انت بصيتي، لا ده اخوك دخل وانت بترضعي، لا طب يا المشكله الحاليه ايه؟ عشان الوقت، المشكله الحاليه ايه؟ طيب المشكله الحاليه ان انا انفصلنا خلاص بعد كتير، يعني بعد كل ما انفصلت يعني رمى يمين رمى يمين الطلاق؟ لا كان عن طريق مأذون، هو ما كانش عاوز يطلق، بس الامور وصلت فائت خلاص، قلت مش هكمل، مش هقدر اكمل في الوضع ده لانه كان اوقات بيضربني وبنتي وبنته على ايده وشافت حاجات كتير وهي عندها سنتين. قلت بنتي مش هتطلع في جو، مش هتبقى سويه في الجو ده. فطلبت الطلاق، فالرجاله حكموا طالما انت اللي طالبه هو عاوز يعيش مش عاوز يطلق، خلاص اتنازل عن كل حاجه. قلت مستعده اتنازل عن كل حاجه بس اخلص من الوضع اللي انا فيه. وتم الطلاق فعلا، اتنازلت عن كل حاجه مع ان هو ممكن كان يطلق، بس المهم ما يخسرش اي حاجه ونجح في ده. واتنازلت عن كل حاجه. فبعد الطلاق حوالي سنه ونص بقى يبعت رسائل ان انا ارجع او كده، فوافقت بعد شهرين عند المحاميه. فقال ترجع مقطوعه من شجره، ما تكلمش اهلها، ما تشوفهمش، ما كانت شروط. وانت وافقتي يعني على كده يا ايه؟ رجعتي على هذا الاساس؟ لا ما وافقتش، ولقيته بغلط في بابايا برضه يقول انت ما تكلمنيش، انت ما تكلمنيش، انت طيب. سؤالك ليا ايه؟ سؤالك ليا ايه؟ قدامنا 5 دقايق بس، سؤالك ليا ايه؟ هل ان انا غلطانه كده يعني؟ هو دلوقتي اتجوز بعد سنه ونص بيقول لي رفضت ترجع، وبعد الطلاق اكتشفت ان في سحر تفريق كان معمول لان كانت المشاكل برضه على اكثر الاسباب من غير سبب. هو اتجوز ولا انت؟ هو اتجوز وانا بتقدم لناس كتير، بس كله بيقول لي مش هيسيبك تتجوزي، مش هيسيب بنتك معاكي، علشان هو كان رافض الطلاق اصلا. وفضل برضه حتى بعد الجواز وعاوز البنت على طول، ولا 3 ايام، لا يومين، لا يقاطعين الرحم ومش ساكت ومشوه صورتنا. فانا خايفه اتجوز برضه هيعمل لي مشاكل، هي بنت معايا وجالي فرص كويسه، بس مثلا كويس يقول لي بنتك بتسيبيها عند اهلك او كده، كلام من بره ما حدش يسمعني او كده. اسمعيني، انا بقالي 2 ونص برفض، فكل بيقول انت بتضيعي فرص كتير قوي مش هتجيلك بعدين. فانا قلت لهم لا مش هتجوز غير وبنتي معايا، بس طيب. هو مش هيسيبني في حالي. هقول لك نصيحه بس وعديني تسمعي كلامي. اسمعيني. حاضر يا حبيبي. اسمعيني. ربنا يبارك فيكي. اولا ربنا يجزيكي خير ويعوضك خير. عايزه اقول بس الغلط كان فين عشان بعد كده نتلافاه. لما بتيجي مشكله لازم نقول الغلط اللي احنا اللي وقعنا فيه ايه، ليه؟ عشان نتفادى الوقوع فيه قبل كده. هي اكتشفت في الخطوبه امر وقت كتب او كان مكتوب كتابها، اكتشفت امر. للاسف احنا وقت الخطوبه ووقت العقد بنكتشف بلاوي، بتبقى في مشكله حقيقيه موجوده في الشخصيه وبيبان في الاهل، وبتبقى زي رساله خلي بالكم القصه دي فيها مشكله، وبنقرر لا ده مش مكتب. ده احنا بناخد قرار وبناكد احنا مكملين. ده غلط مش عايزاكم تقعوا فيه. لما تلاقي وقت الخطوبه حاجه حصلت، حاجه في الشخصيه، حاجه كذا صعب التعامل معاها، انت قلقتي قلبك انقبض، ما تكمليش. حتى في العقد كتب الكتاب وفي امر انت لسه على البره، ما يقول إيه كان مكتوب كتاب احسن ما يقولوا متجوزه ومتطلقه، دي خلاف دي خالص. اطلع وامشي. ليه؟ لان في امور بتبان وبيبقى بصي بذرتها كده والشجره بقى بتاعتها ما شاء الله انت اللي هتحصدي ثمارها بعد الزواج، فما فيش داعي خالص ان انا اكمل في القصه دي. تمام. الغلط ان انا شفت وكملت، دي جزء. موضوع البخيل والكلام ده وان هو بيقول واهلي والتطول ده امر ما ينفع ينفعش يتسكت عليه. البخيل ما لو جالي عريس لبخيل زي الرسول صلى الله عليه وسلم قال البخيل، لا البخيل ولا الضراب، الضراب اللي ماسك صوته البخيل ما اتجوزوش، ما دخلوش بيت. انتهينا ليه؟ لانه كل حاجه من واذى وبخل وعيشه بسواد، يعني يجيب النملة كأنه جاب فيل ويمن عليكي كمان بيها. عندك كمان الدراب اللي بيضرب وكذا، فانت قلتي في ضرب وفي إهانة والبنت سنتين وشافت وخدت القرار الغلط. ان انا اقول اصله هيعمل لي مشاكل، المستقبل يا بنتي بتاع ربنا، اسمعي يا آية، المستقبل بتاع ربنا. هو خلاص خد حياته وتزوج، هو هيتلهي. دايما الانسان عقله مبجبول على المستقبل، على اللي قدام مش على اللي ورا. فانا ادعوك ان انت فك القصه دي خالص خالص، وما تخافيش تماما. جالك من ترضى دينه وخلقه، راجل كويس محترف يعرف قيمتك كانسانه وكزوجه وكامراه، واحده ست ومعاكي بنتي، رب معاكي طبعا ان شاء الله ربنا يكفي التاني يصرف عليها، لان هو مطالب ان هو يصرف عليه. وبخسك حقك انه طلقي، عايزه تطلقي تبريني وتاخدي مش عارفه ايه وانت، فخلاص اللي بتبيع ما بيهمهاش لا شقه ولا خشب ولا الكلام ده. الفكره انك انت لازم تبقي على مقدره من المعرفه الصحيحه والثقه بالله سبحانه وتعالى. ادام خدت بالاسباب، شوفي صاحب الدين، شوفي الطيب الخلق. انت بتقولي ما احنا خدناه صاحب دين وقد بطيخه مقفول، هو بطيخه مقفول، فهي الفكره في ايه؟ الفكره ان البطيخه دي ندعو الله سبحانه وتعالى انها ما تطلعش قرع من جوه، ندعو الله سبحانه وتعالى انك لما تختاري تختار يا رب انا باخد بالاسباب وتوكلت عليك، بس جات لك رساله، جات لك رساله انت ما عرفتيش تفهميها. انا في العلاقات بتعامل وبشوف، بشوف في شغله، بشوف مع ناسه، بشوف طريقه اكله، بشوف طريقه شربه، بشوف طريقه صرفه في الامور، طريقه تعامله مع اهلي ازاي. تيجي مقطوعه من شجره، ما تندميش انك ما رجعتيش، اوعي تندمي. اللي بيهينك وبيهين اهلك وتيجي مش عارفه تعملي ايه وتيجي تسوي ايه، هيفضل طول عمره في القصه دي، هيفضل طول عمره يعايرك ويقول لك ما كانش. فمش عايزاك تندمي، لان في طي كلماتك ندم. جالك حد كويس ما تضيعيش الفرص. البنت وهي صغيره وتشوف حد تقول له في مقام والدها يا ابي في المقام دوت، شيء طيب انها تطلع لكده احسن من ان هي تبقى طالعه وحيده او اكبر من كده. ما تضيعيش الفرص، توكل على الله وخدي بالاسباب وادعي ربنا سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا يكرمك. سعدت بيكم النهارده جدا جدا، وقت حلقتنا خلص. ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب ان هو يجعله في ميزاننا وميزانكم. عيدوا الحلقه النهارده مهمه جدا. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات